أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الحمد لك يا رب والشكر لك ما دامت النعماء لك، اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. سيدي يا رسول الله، النصر المبين خطاك، وأضاء باسمك كل شيء في الورى، وكأن نور الشمس بعض سناك، أثنى عليك، أثنى عليك، وأنت أهل للثناء، وأحاط بالخلق العظيم علاك. رباك ربك يا محمد، رباك ربك يا محمد، حيث لا أموت ربي أو أبوي يرعاك، ودعاك ضيفا للسماء وزائرا، ودعاك ضيفا للسماء وزائرا، ورعى على الليل البهيم سراكا، فسريت من بيت إلى بيت به رسل الإله وقد أتوا للقاك واصطف حشدهم الكريم تحية وقف الجميع وجمعهم حياك ودعاك ربك للصلاة بجمعهم فشكرت يا خير الورى مولاك. ودعاك ربك بالصلاة لجمعهم فشكرت يا خير الورى مولاك ووقفت ترقبك الملائك لحظة فيها سألت الله في مرقاك وركبت معراج السماء مؤيدا وركبت معراج السماء مؤيدا حتى تجاوز ركبك الأفلاك فظللت ترقى في السماء كأنما أنت السماء ولا سماء هناك جبريل يخشى لو تقدم خطوة فمقام جبريل الأمين سواك لكنك المختار من كل الورى ولك الشفاعة أودعت يمناك. الله أكبر عليك تعليك وافى لحضرته البراق ملجما وأتاه جبريل الأمين مسلما ناداه قم للقرب وانهض للقاء فالله قد صلى عليك وسلم. الملك والملكوت زين للصفا لمقامك السام الرفيع تكرما. الملك والملكوت زين للصفا لمقامك السامي الكريم تكرما. الصلاة والسلام عليك يا من سرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نياما. نلت ما نلت والأنام نياما. نلت ما نلت والأنام نياما. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة